ويقول ما هو جالس في جامعة شيكاغو وكل ما هو جالس عمال إيه يسب في الأمريكان ويسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان أكثرت السب؟ قال لي نعم، أنا حصل معي شيء لأنني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا، هو له فيلا بحديقة والولد ابن الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقة الفيلا. هناك في أمريكا البني آدم بيتباع جملة وأصطاع وهو حي قلبه بينبض ويفتح ضخم بقى، وانت محتاج ايه بقى منه؟ كلية ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصارين ولا انت عايز ايه بالظبط؟ وبعدين بيفضلوا يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويدوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع، اي بني ادم محتاج قطعه غيار يدوا له من البني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقه، فجاه الباب اتفتح، اين الولد؟ لم يجد الولد، بحث عن الولد، وقع في روعه ان تجار قطع الغيار اخذوه وهيقطعوه بيعوه، فجن جنونه ومات في الشوارع كالمجنون الهائم بدور على الولد. المهم بعد ساعة ساعتين زمن طال قصر، لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع، لم يتملك نفسه طبعا ونادى في الولد ضرب بايديه ورجليه وبتاع على ايه، وهو في هذه الحال مرت دورية شرطة عليه وهو بيضرب الولد. على طول اخذوه من اثواء من اثواء وركبوه وودوه هناك وتحقيق رسمي، انت كيف تضرب الولد؟ قالوا يا جماعة الواقع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سلك اعصاب ابني بربيه، ابني بربيه عشان ما ثاني مره ما يفتحش البوابه ويطلع ويعمل فيها كده. قال له انت كده مخالف لقانون البلد، انت هنا في امريكا يبقى يجب ان تحترم قانون البلد، انا اروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل واذلال لانه ضرب الولد، ولد سنه 6 سنين. ايه اللي عنده من التربيه ولا انا عايز اربي الولد؟ يقول لك لا يطلع الولد حر. فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له تلت ثلاثة كذا، يبقى ده تعمل في ايه ده؟ ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوا لنا الان، قرار ممنوع الضرب في المدارس، الولد فاسد وده جيل فيديو تلفزيون، ده جيل مخدرات، جيل سموم بيضاء، لازم المدرس والبيت يتكفوا بسبيل تربية الولد. قال لك لا، كان ده كان زمان. طب يا جماعة الغوا التربية، الغوا التربية بالاسم والتعليم ملغي بطبيعة الحال، احنا مش هنكذب على بعض لان مفيش تعليم، ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وحصلت الصيف واسعة وتعلم وش او خد ب 300 جنيه دروس خصوصية في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعبان على ايه؟ ما تعبش. احد الموجهين الكبار لما سألته بقول له انتوا ليه بترفعوا النتيجة ولا الصائد بتنجحوا ليه؟ قال لي احنا هنسقطه ليه؟ يعني انا احنا ممكن نسقطه وندقق معاه لخيف وحشمة. ما هي الحشمة؟ هيشغل لي ترابيزة انا محتاجها، هيشغل لي كرسي انا محتاج، وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزارة ثانية يريحني. طيب على القول عنه. فهذلك المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه، والوظيفه عايزه تعليم، لكن دلوقتي ما فيش. كلنا بنقعد والجماعه بتاع 86 لسه قاعدين على الرصيف لحد دلوقتي، او يمكن 85 قاعدين على الرصيف، الارض كلها صحراء، ومع ذلك نظام الافدنه وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف، وقال لك ملحه من البنك وقرض من البنك والبلا الازرق ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه كانت بيخلوها 20 ولا تخلوها 100؟ هو الارض براحه اهو، وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس، اول ما يبقى صاحب ملكها السريح وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري، والناس عندها مواهب بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مقتل. اهو كانوا يوظفوا الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع، لان البورصه اخطر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته، انا رجل لا ادري شيئا في الاقتصاد، فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عمال يقول احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه باختصار معناها اخراج المال السايل تحت البلاط، اللي عنده قرش محوشه بيطلعه في البورصه، واللي ماسك البورصة في العالم كله يهود، ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قويا بالبورصات، انهم بيدخلوا كيهود برأس مال قوي جدا يرفعوا نسبة السهم ارتفاع وهمي لا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركة مثلا، اي شركة مساهمة، احنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه، أنا أخذت لي 1,000 سهم، 2,000 سهم، 3,000 سهم بعد 5 شهور فجأة يقول لك الشركة معروضة للبيع، السهم وصل 500. يوم اللي لسه حاطط فلوس تحت الباطل يا خسارة 500، ويقول لك بيع دلوقتي، لو عايز تبيع بيع، السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ بقول لك الشهر الجاي ب 700 وانت عنها هتاخدهم تخليلهم؟ خليهم، بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000، وبعد شهر هيبقوا ب 700,000 علشان ما يبقوش كذابين. ويبقى يعني كلمتهم صادقة، بعد شهر يبقى ب 700، واحتمال السهم يبقى ب 800. تبيع؟ مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه. ليه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب. تبيع؟ على فكره ده بقول الشهر الجاي بقى ب 30، هتبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع، انت داخل السهم بكام؟ ب 100، هتبيعه بكام؟ ب 30. ادي شغل اليهود، ادي شغل البرق. فين البضاعة اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700؟ كل ده حبر على ورق. وجربوا وسألوا الناس المخلصين بتوع الاقتصاد، المخلصين بتوع الاقتصاد، تلاقي شغل البورصة كله كده. تنضرب البورصة في مكان، ينضرب في مكان. طيب لما البورصة تنضرب الضربة القاتلة دي، يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة؟ أصبح فيه سيولة يا جماعة؟ مفيش سيولة، لا انت عارف تشتري ولا غيرك عارف تبيع. يبقى ضرب الاقتصاد في مقتل. يبقى تتدخل الجهات الاجنبيه لرفع الاقتصاد، تتدخل بشروطها الموجوده. فالنهارده انا لما اكون راجل صاحب راس مال وترجمه لشغله في الارض، اخضر وازرع ودام مصلحه البلد. فالنهارده مساله الخمس فدادين والسبع فدادين والثمان فدادين وقفت، وبقت المساله كلها قروض من البنوك عشان ياكلوا الشباب ربا. قرض البنك هذا ربا صريح لا اشكال فيه. فالنهارده لما يكون خطه التعليم كلها الجديده خطه فساد وافساد تابعه للطريقه الامريكيه، وهكذا الامم الضعيفه، الامم الضعيفه تذوب في الامم القويه، والقوي هو الذي يخرج القرار. فقصه السابع المتبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الارض قصه خطيره جدا. فقصه موسى وفرعون هي قصتنا، نقرأها ونفقهها ونتدبرها، لأن هي دي المرحلة الراهنة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، دعوا السنة تمضي. ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مثبطون، مش منفرين، مثبطون. كل ما ينجم نبوغ في هذه الأمة يقتلوه، وإنه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان، ونظل أمة مستهلكة. في مجلة السيارات الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة، إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100%، وإحنا بادئين ثورتنا الصناعية كما قالوا في تقارير رسمية مع اليابان يوم بيوم. فشوفت هذا التأخر الصناعي، اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية، ونحن تابعون فيها للدول القوية. لذلك تفرض علينا ما تريد، وعملنا احنا حقول تجارب. اي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في امريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الامم المستضعفة، فلن تجارب. إذا أثبت الدواء يعني فعاليته، يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف في أثناء التجارب. فالسابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر. إحنا كده بنقول لأي واحد معه منصب: اتق الله تبارك وتعالى ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك. وفي ناس وهو في منصبه لا يكلمك ويلقي السلام باطراف مناخيره، وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتجلى. هذا يدلك على انه يكلمك بالمنصب.